سؤالها الثالث عن الجن والشياطين، تقول هل هم يعلمون ما يدور في نفس الإنسان؟ الجن لهم قدرة ولكنها لا تتجاوز إلى معرفة الخفايا والأسرار، لكن قد يطلعون على أمور لا يطلع عليها بنو آدم، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فنحن لا نراهم وهم يروننا، وعندهم من القدرة والقوة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك، وهذه قوة خارقة، ينقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، ليس أمرا يسيرا وسهلا، لكن تلك قوة مكنهم الله تعالى منها. فهذه القوة وهذه القدرة لا تبلغهم أن يعلموا الغيب، بل هم كما قال الله تعالى فيما قصه في سورة الجن: إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهم يسترقون، يعني قدرتهم في استكشاف الغيب عن طريق الاستراق، وليس أنه شيء يستطيعونه من قبل أنفسهم. ولذلك الغيب المستقبلي لا يعلمونه، هم كسائر الناس الغيب المستقبلي أو كسائر الخلق لا يعلمه إلا الله. أما ما يتعلق بالغيب النسبي فهو كما لو كان الإنسان، يعني إدراك الإنسان بالمحيط به، لما تكون أنت مثلا قوي البصر ستشاهد الألوان وتميز بين الموجودات أكثر من الذي يكون بصره محدودا. فهم عندهم من قوة وقدرة لإدراك الأمور أكبر من بني آدم، فيعرفون، لا أنهم يعرفون الغيب، لكن هو مثل الآن لما الأعمى أنا جالس بجواري شخص أعمى لا يبصر، أنا أنظره ينظر، أنا سأرى وهو لن يرى، هل هذا لأني أنا أعلم الغيب أو أنا عندي إمكانية الكشف الحجب؟ لا، أنا عندي آلة أستطيع من خلالها أن أدرك ما لا يستطيع هو، وفقد الآلة وهي النظر، وبالتالي الآن لا يعتبر أنا عنده خارقة أو شيء خارج عن المعتاد. لا، هذه قدرات يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده. فالله تعالى مكن الجن من القدرة الإدراك ما يعرفون ما يحدث الإنسان به نفسه. ولذلك تذهب إلى بعض الذين عندهم أعوام من الجن فيخبرك مثلا: وأنت والله عندك المشكلة الفلانية مع زوجتك، وعندك المشكلة الفلانية مع واسم أمك كذا، وبالتالي الذي يخبر بهذه الأشياء سينبهر ويقول: الله ده يعرف كل شيء. فيستدل بمعرفته على الوقائع الحالية والماضية أنه هذا سيكتشف المستقبل ويعرف ما يكون في المستقبل. المستقبل غير الواقع، الغيب النسبي هذا الآن أنا وياك ندري أن عندنا البرنامج الليلة وشايفين الموعد وجايين، عندنا خبر ونعرف أنه البرنامج بث بناء على أننا الآن نؤدي هذا البرنامج. هذا غيب، هذا بالنسبة لنا علم شهادة، لكن بالنسبة لزميل لك مثلا في العمل أو زميل لي في العمل ما يدري عن هذا، هذا بالنسبة له غيب، ما يعلم أنه عندنا الليلة برنامج، هذا غيب. لكن هذا غيب إيش يسمى؟ غيب نسبي. أنا لما أقول هذا أضع هذه الورقة أخفيتها الآن، أنا أين أخفيتها بالنسبة لك؟ هل أخفيتها، هل وضعتها على رجل اليمنى أو اليسرى؟ لا أعلم. لا تعلم، غيب نسبي بالنسبة لك. نعم، لكن هذا بالنسبة لمن يشاهد من هذه الجهة، أو من لو جت الكاميرا وشاهها وضعت، فإنها سيكون واضح بالنسبة لمن يشاهد. صحيح. وهذا غيب نسبي. لكن لو أقول أنا وأنت ماذا سيكون بعد دقيقتين، أين ستكون هذه الورقة، أين سنكون نحن، ما ندري. قد يعني هذا أمر لا يعلم ما يكون في المستقبل إلا الله جل وعلا. فلا بد من التفريق بين الغيب النسبي والغيب المطلق. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. البعث شيء مستقبلي ولا ماضي؟ شيء مستقبلي. فلا يعلم الغيب المستقبل إلا الله جل في علاه. وكل من ادعى أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ولو أتى بالشواهد والقرآن غير أمر معين. الأمور التي تكون وفق سنن وقانون، مثلا شروق الشمس غدا متى، ساعة كم سيكون مثلا في الرياض، مثلا الساعة 6:10 مثلا، وفي المنطقة الفلانية الساعة 7:30. نعرفه من الآن، لكن هذا ليس غيبا مستقبليا. هذا الغيب غيب يستند إلى ما أجراه الله في نظام الكون.